إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل مبينا منهج حياة لعبد ما، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. الابن ده اتولد وكبر، قال: حتى إذا بلغ أشده، مرحلة البلوغ، وبلغ 40 سنة، حينما بلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ولم ينس أولاده، قال: وأصلح لي في ذريتي. ثم تاب، قال: إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه الآية تكون منهج حياة لكل إنسان. هذا العبد وصاه الله بوالديه قبل أن يولد أصلا، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها بتعب ومشقة، ووضعته كرها بتعب ومشقة. وإذا أردت أن تعرف كم التعب الذي يكون بالأم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والمرأة تموت بجمع شهيدة، أي تموت بوضع، تموت وهي تلد. قال: والمرأة تموت بجمع شهيدة، لما يقوم عليها من المشقة والتعب. فهذا العبد لم يولد أصلا، ومع ذلك إن الله يوصي هذا العبد قبل أن يولد بوالديه وهو لم يوجد في الحياة. فإذا كانت الوصية لك قبل أن تولد، فكيف بالوصية بعد أن تولد؟ فكيف بالوصية إذا كبرت؟ في هذه الأزمنة التي نعيش فيها هذا الكلام، وكأن الله لم يوصي أحد بأبيه وأمه. معنى وصينا أي أمرنا، ببرهما، هذا معنى وصينا، كمثل يوصيكم الله في أولادكم، أي الأمر بالميراث بما أمر رب العالمين. هذا كلمة معنى كلمة الوصية، لكنه أمر وزيادة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عدد وأزاد وقام وتكلم وأكثر فيما يقوم من حق الولد على أبيه، ومن حق الآباء الأب والأم على الأبناء. وإذا أردت أن تعرف ذلك، في الإمام البخاري في الأدب المفرد، حينما جاء رجل إلى عبد الله بن عباس وقال له: يا عبد الله، هل لقاتل المؤمن توبة؟ فقال له عبد الله بن عباس: هل لك أم؟ شوف السؤال فين والجواب فين. هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له: هل لك أم؟ قال: لا مليش. قال: فاذهب فاصنع من المعروف ما استطعت. لما مشي الرجل الذي جالس بجوار عبد الله بن عباس، قال له: لما تسأله عن أمه ويسألك عن حكم قاتل النفس؟ قال: لأني، شوف الجواب، لأني لا أعلم شيئا يقرب العبد من ربه مثل بر الأم. لا أعرف شيء يقرب العبد من ربه مثل أن يبر الابن أمه، هذه أعظم شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا العبد خاسر، هذا العبد جاهل الذي يكون له أب وأم أو أب أو أم فقط، أنه عنده طريقان إلى مرضاة ربه وإلى جنة ربه، وهذه هي الغاية. أما إذا مات الأب بقيت الأم، استمسك بها. ماتت الأم بقي الأب، استمسك بها. أما إذا مات كلا الاثنين، افعل بقى من الخير ما استطعت. هذا في حياتهما. فكيف بهذه الأيام من تسمع بمن يضرب أمه ويسرق أمه ويشتم أمه ويسب أباه في هذه الأيام؟ رقى النبي المنبر يوما وهو يقول: آمين آمين آمين. قال أصحابه: يا رسول الله، قد سمعناك تقول شيئا لم نعهده عليك من قبل. فقال: إنما قال لي جبريل: يا محمد، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. قل آمين. قلت: آمين يا محمد. خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصلي عليك. قل آمين. فقلت: آمين يا محمد. خاب وخسر من أدرك والديه، أبوه وأمه، أو أحدهما، أباه أو أمه، ثم لم يغفر له. فقل آمين. خاب وخسر في الدنيا والآخرة من يكون عنده أب وأم ولا يطعمهما ولا يبرهما. أخرج النبي رجلا من الجهاد. تعرف يعني إيه جهاد؟ أن تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ما. فجاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أمي بكت وحزنت لخروجي وأنا أحب الخروج معك. فقال: ارجع، أخرجه من الجهاد. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ده في الجهاد، أخرجه من الجهاد. ارجع إليهما، أضحكهما كما أبكيتهما. السؤال ليك: أنت كم مرة أبكيت أباك وأمك؟ أنت كم مرة أحزنت مجرد بكاءها او انك تحزنها فقط عقوق من اكبر الكبائر. فكيف اذا ابكيتها؟ فكيف اذا فعلت وسببت وضربت وغنمت كما يفعل في هذه الايام؟ وصى الله رب العالمين العبد هذا قبل ان يولد بوالديه، ووصينا الانسان بوالديه قبل ان يوجد. حينما يوجد هذا العبد قال الله عز وجل ان سعيكم لشتى. الناس بتفترق، حينما يكبر من الناس من تكون حياته هكذا، يكبر العمل فعمل في فلوس، ينمي فلوس وينمي فلوس وينمي المحل، وهمه كله ينمي بيوت أراضي محلات أموال، يكثر منها ويكثر منها، همه يكثر من الأولاد، يكثر من البيوت، يكثر من الأموال، همه كله ذلك. أقول لك لا بأس، بشرط ألا يضر دينك، بشرط ألا يضر بصلاتك، بشرط ألا يضر بأوامر ربك لك، بشرط ألا تأكل حرام. لكن يظل هكذا، يسافر البلد دي ويجي من البلد دي، يروح البلد دي ويجي من البلد دي عشان يزود رصيد البنك، ويزود الرصيد، الرصيد يزيد ويزيد أكثر، والمحل يبقوا اتنين، والاتنين يبقوا ثلاثة، والبيت يبقى أربعة، وكذا يبقى عشرة. يظل يلهى بذلك حتى يأتيه ملك الموت. اسمع بقى، ألهاكم التكاثر حتى فين؟ يعني لغاية فين؟ حتى زرتم المقابر. ظلت الدنيا تلهيه، وظل يلهيه أن يكسر من المال والمحلات والتجارات والمصانع، ويسمع أذان ربه لا يصلي، يأكل المال من حلة ومن حرام لا يبالي، كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس زمان لا يبالي العبد فيه أكل من مال حلال أو حرام، لا يبالي، المهم أن يكسر. طيب تكسر لغاية إمتى؟ ولغاية إمتى أنت تارك أوامر ربك؟ قال الله حتى زرتم المقابر. وزرتم دلالة على أن القبر به نعيم وعذاب، لأن زرتم من الزيارة، والزيارة إنما تكون فيها المكس القليل. أنا بزورك مش هقعد عندك على طول، وإنما أنا بزورك بجلس وقتا ما ثم برجع. قال حتى زرتم المقابر. قال عن هذا العبد الذي ظل في حياته هكذا، أهم شيء عنده يكسر من الملايين من الأموال من البيوت من الأراضي، وتارك أوامر ربه ولا يعرف شيء عن دينه. قال كلا سوف تعلمون. ثم أكد التحذير، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين عن هذا العبد لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، سترى هذا بعينيك. ثم قال له ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عارف يعني إيه لتسألن عن النعيم؟ أي لتسألن عن شكر النعم التي أنعمت بها عليكم في الدنيا. أنت عارف يعني إيه شكر النعمة؟ الصحة اللي أنت فيها دي شكرها هل أديته ولا ليل نهار سجاير وشيشة ومخدرات؟ هذا الكفر بنعم الله. إذا أعطاك مال في أي شيء تنفقه، إذا أعطاك صحة في أي شيء تنفقها، في الساعة اللي احنا فيها الآن دي وأنا على المنبر وأنت في المسجد، إلى الآن أناس يعطيهم الله صحة وهم على السرير نائمين، وهم في المحلات إلى الآن. ألهاكم التكاثر. إذا أردت أن تعرف الآية حية انظر الآن، رجل في محله الآن أو على سريره الآن أو في بيته الآن وهو يترك الصلاة. تلهيه ألهاكم التكاثر. في أول الأنبياء قال اقترب للناس حسابهم، وهم مع اقتراب حسابهم وهم في غفلة، ليس فقط معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ليس كل شيء إن يكون يومك كله أن تذهب هنا وتخرج هنا ومن المحل للبيت للقهوة للشارع للنصية، يومك كله هكذا. لو سألت نفسك الجمع اللي قدامي كله الآن في المسجد وبر المسجد، صلوا الفجر في جماعة، هل الجمع اللي أمامي الآن كله صلى اليوم صلاة الفجر في جماعة الذي قال فيها النبي من صلى الصبح في جماعة من لم يصلي الصبح فقد برئت منه ذمة الله. من لم يصلي الصبح فقد برئت منه ذمة الله، انتهى أمره. العبد ده لم يلهيه أمر دنياه بأمر دينه. قال حتى إذا بلغ أشده. بلغ الأشد هنا محل القوة الذي هو البلوغ. ثم قال بعدها وحدد، قال وبلغ 40 سنة. لماذا يذكر سن 40 في هذه الآية هنا؟ أذكر هذا إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكر في النصوص سن 40 وسن 60. قيل لعبد الله بن مسعود لماذا ذكر رب العالمين هنا سن 40 حتى إذا بلغ أشده البلوغ وبلغ 40 سنة؟ قال فعند سن 40 يجب على العبد أن يحذر لأنه ملاقي ربه ليلا أو نهارا. قال إذا بلغ العبد 40 فإنه تحذير من رب العالمين لأنه يلاقي ربه ليلا كان أو نهار. يعني بيقول له استعد، انت عند 40 سنة انت اقبلت ليلا أو نهارا ستكون في عسكر الموتى وتكون في عسكر القبور. لذلك كان السلف اذا بلغ احدهم 40 سنة انما كان يجد في العمل، لأنه يعلم حينئذ أنه في عشية أو ضحاها سيلقى ربه. يبقى 40 سنة دي بداية أنك تلقى الله. أربعين سنة ولا يصلي، 40 سنة وتايه في الحياة، 40 سنة وتايه في أعماله وفي سفرياته وفي أشغاله، و50 سنة بل و60 سنة وتجد على الأهاوي وعلى المواصي ولا يصلي 60 سنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قد أعذر الله عبدا، ملوش عذر، قد أعذر الله عبدا بلغ من العمر 60 سنة خلاص انت في هذه الايام بعيد عن الاربعين وبعيد عن الستين، انت في هذه الايام في ايام موت الفجأة. كان معنا ومات، كان يأكل ومات، كان يجلس معنا ومات، كان لسه مسلم عليا ومات، كان لسه نايم ومات، كان لسه نازل الشغل ومات، موت الفجأة. لكن أن تبلغ هذه السنين 40 سنة ولا تعرف لله صلاة، و50 و60 وانت لسه على حالك، كلا سوف تعلمون. يبقى تفهم زي ما فهمها هو، لكن فهمها متأخر. عبد من عباد الله فهمها متأخر يوم القيامة، قال يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فجعل يوم القيامة وما بعده هي الحياة، المستقبل. فافهم، اشتغل وكد وتعب وحافظ على بيتك وزوجتك وأولادك واكسب من الحلال، لكن ما تضيعش دينك، لكن ما تنامش عن صلاة الفجر، لكن ما تجيش آخر اليوم وتجمع للصلوات. يبقى أنت داخل في من قال الله فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تفضل هنا حياتك على آخرتك. واللي يعمل الكلام ده مجنون، اللي يعمل الكلام ده إنسان مجنون، إنه يحافظ على حياته فقط ويجمع فيها فقط ثم لا يقول لآخرته شيء. الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك، ما قالش هم الظالمون، ما قالش هم الفاسقون، قال هم الخاسرون. لأن الزوجة والأولاد اللي انت سبت صلاتك وسبت دينك من أجل المال، الأموال ستقسم والميراث كل واحد هياخد حقه قبل ما تدفن حضرتك. وبعد ما تدفن حضرتك وتنسى، كل سيعيش في حياته وأنت وربك. لذلك في جزئية في حديث أختم بها الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما يوضع العبد في قبره، حديث البراء، قال ويغلق عليه قبره، أهله بيمشوا والناس بتمشي، قال إذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون. إذ يسمع قرع نعالهم، أنت سيسمعك الله، الله سيسمعك وأنت في قبرك صوت أقدام أولادك وزوجتك والموظفين اللي عند حضرتك واللي شغالين في مصالح حضرتك وفي أراضي حضرتك، حيسمعك أقدامهم. إن كنت من هذا العبد الذي عاش حياته في ألهاكم التكاثر، يا لها من حسرة، حسرة ما بعدها حسرة. أن يسمعك أصوات أقدام الذين تخليت عن دينك وعن ربك، يسمعك أصوات أقدامهم. هؤلاء هم الذين تركت ربك وصلاتك من أجلهم، أسمعك أصوات أقدامهم. هو ده. لكن العبد الثاني حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فهم وعرف، هنا بقى بدأ يدعو ربه. وشوف الدعاء، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. أوزعني يعني إيه؟ أي وفقني، وفقني لطاعتك، وفقني لعبادتك، وفقني لترك المعاصي، وفقني لفعل الطاعات. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لم ينسى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ليس كل عمل تظنه صالح يرضى عنه ربه. حتى يرضى ربك عن عمل لابد وأن تعمله خالصا على سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وأن أعمل صالحا ترضاه ثم لم ينس أولاده وأصلح لي في ذريتي. أن يصلح له في ذريته، يصلح له في أولاده. وشوف كلمة يصلح، كأن هناك أمور فاسدة ولكن الله سيصلحهم له، حتى يقول له صدقة جارية بعد موته: وأصلح لي في ذريتي. ثم تاب إلى الله عما كان ومن ذنوبه التي كانت: إني تبت إليك. ثم أقر بالخضوع: وإني من المسلمين. المسلمين هنا إني من الخاضعين لك والخاضعين لأوامرك والمستجيبين لأوامر نبيك. يبقى العبد لو بلغ 40 سنة لازم ينتبه للكلمات دي. ينبغي أن يفهم أنه في عشية أو ضحاها سيلقى ربه تبارك وتعالى ويحاسبه عما كان. أما إذا بلغ 45 50 55 60، ده ينبغي عليه ليل نهار ألا يفطر عن ذكر ربه وعن كلامه وقرآنه والأذكار وصلاة النوافل وصلاة الفريضة، وأن يتوب إلى الله عز وجل. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لهذا العبد، إن الله يستحي أن يعذب عبدا له في الإسلام شيبة. إن الله يستحي أن يعذب مثل هذا العبد الذي شاب ويتوب ويطيع ربه. الله يستحي أن يعذبه. لكن هذا يحتاج منك إلى سعي ودعاء وأن تستعن بالله عز وجل. والحياة مهما طالت أيام قليلة، ولا بد لك من أن تلقى الله. قال الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. أخرك عنده مهما تسافر ومهما تروح ومهما تيجي، آخرك، آخر مشوارك قبر. آخر ما تذهب، ذهبت يمين شمال، آخرك قبر، لابد أن تنزل فيه ثم ترجع إلى ربك يحاسبك عما كان. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أحينا على طاعتك، اللهم توفنا على طاعتك، اللهم أحسن لنا في البداية، اللهم أحسن لنا في الختام، اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم إنا نعوذ بك من سوء البداية وسوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء البداية وسوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء البداية وسوء الخاتمة، اللهم اجعلنا إليك من الطائعين، اللهم اجعلنا لك من التائبين، اللهم تب علينا وعلى عبادك الموحدين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.